المقصود نسخة النقط الأخ حمزة رزقية. نعم. أخ علي. أنا علي خالد. ها؟ إيه نقطة. الأخ أخ بلال. الأخ محمود. الأخ عبد القادر. الأخ محمد. الأخ نبيل أجرك على الله، أحسن الله عزائك، عوضك خيرا. إحنا كلفنا الأخ محمد بتصوير النظم، الظاهر أخطأ في الحساب أو لعله أخطأ في الحسبان. فا إيه مش مشكلة إن شاء الله. هذا النظم هذا شوف شوف شو كان تنبكت وين خرج ليش ما في كل حل إن شاء الله نعطي الكتاب وتصور إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخ سليمان، لماذا لم تدون السنة في عهده صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء نعم. لم تدون السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. لعدة أمور. نعم. ذكروا منها، نريد منك جوابا مجملا. قالوا لأن لعدم كثرة الكتاب هذه الأسباب. هذه الأسباب. نعم. نريد جوابا مجملا. لأنهم مشغلين كانوا مشغلين بكتابة الوحي. بتدوين الوحي. تدوين القرآن. نعم أحسنت. لانصراف عناية الصحابة رضي الله عنهم بالدرجة الأولى إلى كتابة القرآن الكريم وحفظه. نعم. طيب. أذكر لنا سببا من الأسباب التي لم تدون بسببها السنة في عهده صلى الله عليه وسلم. لم تدون السنة. نعم. ذكرنا لكم كم؟ ها؟ هناك سببين. هناك سببين. هناك سببان. نعم. هناك سببان لعدم تدوين سنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السبب الأول. السبب الأول هو هو أمية العرب، وكانت همتهم في حفظ. نعم. منصرفة إلى حفظ كتاب الله عز وجل. كان ينزل من الجامع. نعم. وأما السنة فكانت واسعة، فكانت من المشقة. نعم. في أن يدون كل ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات. أحسن. أذكر لنا السبب الثاني. بما أن السنة لم تدون في عهده صلى الله عليه وسلم. صلى الله. بما أنها تعتبر مصدر تشريع. نعم. يرجع إلى عدة أمور. أذكر منها. نعم. أولاً، عدم التشكيك في القرآن، لكي يختلف القرآن بالسنة. نعم. السنة بالقرآن. نعم. ولكي لا يكتبوا القرآن بالسنة يكتبون كتبا متعددة. نعم. قال القرطبي رحمه الله تعالى. نعم. لكي لا يختلف القرآن. نعم. لا بالسنة. الأخ علي. أذكر لنا علة النهي عن كتابة الحديث. روى مسلم صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. اذكر لنا علة النهي. كانت نعم. كي لا يختلط لألا يختلط لألا يختلط القرآن بغيره بما إلا ليس منه. نعم حسن. نعم طيب، هل كتب شيء من السنة في حياته صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. كتب بعض الكتب. نعم. أذكر لنا مثالا الأخ بلال. مثال المذكورة. نعم. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم. حفظ الزكاة الإبل والغنم. نعم. مثال آخر الأخ محمود. قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه. مثالا آخر الأخ عبد القادر. كتب يولي ملوك العصر. نعم ملوك العصر حسنت. نعم أنا اقتصرنا على بعض الأمثلة، هي أمثلة ظاهرة وإلا هو وجد له. نعم نحن دائما نقتصر على أمثلة، والأمثلة من باب يعني ما نذكره من باب التمثيل للحصر، وإلا الأمثلة كثيرة. طيب الأخ محمد، هل كان الصحابة رضي الله عنهم يشترطون شيء لقبول الحديث؟ كان أبو بكر. نعم شوف ركز سؤالي، هل كان الصحابة يشترطون شيئا لقبول الحديث؟ لم يكونوا يشترطون شيئا لقبول الحديث. هذا هو المنهج العام الذي مشى عليه الصحابة في رواية الحديث وقبوله. طيب من هو أول من احتاط في قبول الأخبار في رواية الأخبار؟ من نص على ذلك؟ من ذكر هذا؟ قال أول من احتاط في قبول الأخبار أبو بكر الصديق. أخ حمزة من يستحضر؟ اسم المغيرة. ها؟ اسم المغيرة. لا لا لا من ذكر؟ قال أول من احتاط في قبول الأخبار أبو بكر الصديق. عمر رضي الله عنه. من ذكر لنا هذا؟ الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ. نعم لنا مثالا مما احتاط فيه أبو بكر في قبول الأخبار. ذكرنا لكم بعض الأمثلة، اذكر لنا مثالا. لما جاء رجل لعمر بن الخطاب أبو بكر لا إلى أبو بكر. نعم اذكر لنا مثالا مما احتاط فيه أبو بكر في قبول الخبر. قصة من؟ قصة الجدة. هكذا تعرف. نعم بقصة الجدة. قصة الجدة. نعم جاءت تسأل أبا بكر رضي الله عنه تلتمس توريثها، فقال لها ما أعلم لك في كتاب الله. فسأل الناس، من أجابه؟ المغيرة. نعم فماذا قال؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس. فقال له هل معك أحد؟ من شهد؟ محمد بن مسلمة. نعم فأنفذه لها أبو بكر. طيب مثال آخر، قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم قال في الاستئذان. نعم. السلام عليكم أدخل. نعم. ثلاث مرات. القصة حصلت له مع من؟ مع عمر رضي الله عنه. نعم أبو موسى الأشعري. أبو موسى شدد عليه. ما اسمه أبو موسى الأشعري؟ نعم ما اسمه؟ كنيته أبو موسى وقابلته الأشعري. نعم اسمه؟ الله أعلم. سجلوا هذا السؤال، أبو موسى الأشعري ما اسمه وما اسم أبيه؟ نعم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، ما اسمه وما اسم أبيه؟ أذكر مصدرين في ذلك. الآن كنيته أبو موسى الأشعري، عمر بن الخطاب ما كنيته؟ أبو حفص. أنا قلت لكم ما اسمه وما اسم أبيه. عمر بن الخطاب كنيته أبو حفص، نقول اسمه عمر واسم أبيه الخطاب، إذن هو عبد الله، هو عمر بن الخطاب، كنيته أبو حفص. هذا شطر من السؤال. الشطر الثاني، أذكر مصدرين في ذلك، بمعنى ما هي الكتب التي رجعت إليها في التعرف على اسم أبي موسى الأشعري واسم أبيه. الآن الصحابي إذا أردت أن تقف على ترجمته إلى أين ترجع؟ لا، كتب تراجم الصحابة. كتب تراجم الصحابة، نذكر لكم على سبيل المثال كتب تراجم الصحابة. عندك مثلا كتاب ابن عبد البر واسمه الاستيعاب، كتاب ابن الأثير واسمه أسد الغابة، وأجمع هذه الكتب كتاب الحافظ ابن حجر واسمه الإصابة في تمييز الصحابة. الذين ألفوا في معرفة الصحابة كثير، منهم مثلا أبو نعيم له كتاب اسمه معرفة الصحابة، ابن قانع له كتاب معجم الصحابة، البغوي له كذلك كتاب معجم الصحابة، البغوي صاحب معجم الصحابة غير البغوي صاحب شرح السنة. فبالرجوع إلى هذه الكتب تقف على ترجمة الصحابي الذي تريد البحث عنه. الإصابة في تمييز الصحابة، يعني هذا الكتاب هو أجمع الكتب. طيب، الأخ علي أذكر لنا مثال آخر. ذكرنا أثرا عن أبي بكر، وذكرنا أثرا عن عمر وما حصل له مع أبي موسى الأشعري، وذكرنا قصة أخرى لمن؟ إملاص المرأة عندما سأل عن إملاص المرأة. أحسنت، نعم. الأخ خالد أذكر لنا المثال الأخير الذي ذكرناه. نحن ذكرنا لكم 4 أمثلة، ما هو المثال الأخير الذي ذكرناه؟ الأخ بلال. قصة علي مع أبا بكر، صدقوا لي بالمثال. نعم، قصة علي كان إذا حدثه أحد استحلفه. نعم. طيب، الآن مجموع هذه الآثار الأخ محمود، مجموع هذه الآثار التي ذكرناها ماذا يفيد؟ ماذا فهم منه بعض المعاصرين؟ هذه الآثار التي ذكرناها في تشدد بعض الصحابة وزيادة احتياطهم في قبول الأخبار، ماذا فهم منه بعض المعاصرين؟ نعم. نحن ذكرنا لكم هذه الآثار لماذا؟ لأن بعض المعاصرين فهم منها أو استنبط منها منهجا عاما للصحابة في قبول الأخبار. ما هو هذا المنهج؟ الأخ عبد القادر. المنهج هو أنهم فهموا أنهم لا يقبلون الحديث. أحسن. إلا من اثنين. أحسن. طيب، كيف الرد على هذا القول يا أخ محمد؟ نقول الرد عليهم أولا أن هذا المنهج ليس منهجا عاما للصحابة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا مثلا هم يتضيقون أو يتمسون. احنا الآن خلاص يعني من باب المنهج قلنا هو ليس منهجا عاما للصحابة في قبول الأخبار، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ثبت من الآثار والأخبار الكثيرة عن الصحابة ما يدل على أنهم قبلوا خبر واحد مفهوم. طيب كيف نوجه هذه الآثار التي وردت عن الصحابة؟ يعني الآثار التي ذكرت عن أبي بكر في خبر الجدة وما حصل لأبي موسى الأشعري مع عمر بن الخطاب في قضية الاستئذان وما ذكر عن علي في مسألة الاستحلاف، هذه الآثار كيف نوجهها؟ نوجه هذه الآثار بأن هذه الحوادث كانت معينة، حادثة عين والعين أو شيء فقط، إنما تكون حالة خاصة في لا لا نقول هي هذه حوادث لها ظروف وملابسات وكانت من باب زيادة الاحتياط لا غير، لا يمكن أن نتخذ منها منهجا عاما للصحابة في قبول الأخبار. طيب هو هذه المباحث التي أخذناها والتي تتعلق بالسنة هي كتوطئة وكمقدمة أو كمدخل لعلم مصطلح الحديث، وكان بقي علينا بعض المباحث لكن الآن لضيق الوقت والأسبوع أوشك على الانتهاء أجد نفسي مضطرا إلى الدخول إلى شرح النظم الذي اقترحناه. اللهم صل وسلم الذي اقترحناه في هذه الدورة يعني حتى يدرس. بقي معنا من المباحث وكنا نريد أن نتطرق إليها تاريخ الوضع في الحديث وهو مهم، بيان جهود العلماء في مقاومة حركة الوضع، الشبه الواردة على السنة في مختلف العصور، السنة مع الشيعة والخوارج، السنة مع المعتزلة والمتكلمين، السنة مع منكر حجيتها قديما وحديثا، السنة مع المستشرقين، وهذا كذلك يعني مهم جدا، نماذج لبعض المعتدين على السنة النبوية منهم أحمد أمين أبو ريا، مدخل إلى علم المصطلح. لكن الآن يعني نظرا لضيق الوقت وجدنا أنفسنا مضطرين للدخول في شرح النظم الذي قررنا تدريسه في هذا اليوم. نعم عليكم السلام الأخ كمال، الآن عندي درس المسجد الله يبارك فيك. سلام عليكم. طيب ما هو النظم الذي اخترنا تدريسه للطلاب؟ اسمه نظم غرامي صحيح، هذا اسم النظم، أو القصيدة الغرامية أو القصيدة الغزلية. لا تستعجل، هذا هو النظم، عرف عند العلماء بنظم غرامي صحيح أو القصيدة الغرامية، القصيدة الغرامية أو القصيدة الغزلية. طيب من صاحب النظم؟ ابن رجب. لا لا لا، صاحب النظم اكتبوا، صاحب النظم هو الإمام شهاب الدين أبو العباس، هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح، هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح. شوفوا كلمة فرح للعلماء في ضبطها وجهان، فرح وفرح، فرح وفرح. ابن العباس هو الإمام شهاب الدين أبو العباس، لقبه شهاب الدين وكنيته أبو العباس واسمه أحمد بن فرح. قلنا كلمة فرح للعلماء في ضبطها وجهان، فرح بفتح الراء وفرح بإسكان الراء، وجهان العلماء في ضبط هذه الكلمة. إذن من هو صاحب النظم؟ هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح، ولك أن تقول أحمد بن فرح ابن أحمد ابن محمد اللخمي الإشبيلي الشافعي نزيل دمشق. أحمد بن فرح ابن أحمد ابن محمد اللخمي الإشبيلي الشافعي نزيل دمشق، هذا اسمه الكامل. نعم، نزيل دمشق اسم شيخ. نزيل دمشق، نزيل بالكور يعني نزل بهذه المنطقة. هو الإمام شهاب الدين أبو العباس أحمد بن فرح بن أحمد بن محمد اللخمي الإشبيلي الشافعي نزيل دمشق. طيب، موطن ولادته، ولد رحمه الله بإشبيلية. أين تقع إشبيلية الآن؟ إسبانيا. نعم، ولد رحمه الله بإشبيلية. إشبيلية هذه مدينة بالأندلس. نعم، كانت يعني أعظم مركز لبناء السفن على الشاطئ الغربي الأندلس. نعم، تاريخ ولادته، ولد رحمه الله سنة 624 هجرية، 624 هجرية يوافق عام 1228 ميلادي. ولد عام 624 هجرية يوافق 1228 ميلادي، هذا تاريخ ولادته. طيب، من مشايخه الذين تتلمذ عليهم، من مشايخه عز الدين ابن عبد السلام المعروف بسلطان العلماء. نعم، عز الدين ابن عبد السلام هذا من فقهاء الشافعية. وأحمد بن عبد الدائم، أحمد ابن عبد الدائم هذا من علماء الحديث في دمشق. وعمر الكرماني، هؤلاء من مشايخ الذين تتلمذ عليهم ابن فرح الإشبيلي رحمه الله. طيب، تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر جمادى الآخرة، توفي رحمه الله في شهر جمادى الآخرة عام 699 هجرية، توفي رحمه الله في شهر جمادى الآخرة عام 699 هجرية يوافق عام 1299 ميلادي، 1299 ميلادي. توفي مريضا رحمه الله مبطونا. نعم، 1299 ميلادي معظمه. نعم، توفي رحمه الله تعالى في شهر جمادى الآخر عام 699 هجري الموافق لعام 1299 ميلادي مبطونا في سنة سميت سنة قازان، في سنة سميت سنة قازان. لماذا؟ إذ أخذ فيها التتار الشام، لما استولى التتار على الشام سميت هذه السنة بسنة قازان. طيب، ما هي مؤلفاته؟ صاحب النظم ابن فرح له من المؤلفات شرح الأربعين النووية، من مؤلفاته شرح الأربعين النووية، وكذلك مختصر خلافيات البيهقي. نعم، وعليكم السلام. عندي محاضرة الآن. أنا كلمك. مختصر خلافية البيهقي، ابن فرح رحمه الله اختصر كتاب خلافية البيهقي، وهذا الكتاب كتاب عظيم في فقه الخلافيات. ألفه البيهقي رحمه الله كتابا مسندا يذكر الخلاف بين الشافعية والحنفية، ومن استطاع أن يقتني هذا الكتاب فليحرص عليه، فإنه كتاب نفيس يدرب الطالب على معرفة المسائل الخلافية بين أئمة المذاهب. كتاب خلافية البيهقي هو الأصل، اختصره ابن فرح الإشبيلي. الأصل طبع منه ثلاث مجلدات بتحقيق الأخ مشهور حسن سلمان، والمختصر طبع كاملا، مختصر ابن فرح طبع كاملا رحمه الله تعالى. طيب، يعني له من المؤلفات شرح الأربعين النووية، ومختصر خلافية البيهقي وهو مطبوع، ومنظومته هذه التي نحن بصدد شرحها وتدريسها إن شاء الله تعالى. طيب، الآن التعريف بالقصيدة الغرامية أو الغزلية. التعريف بالقصيدة الغزلية أو الغرامية، هذه المنظومة نظمها ابن فرح الإشبيلي رحمه الله في أي علم؟ في علم مصطلح الحديث، في علوم الحديث. تتألف من 20 بيتا، عدد أبياتها كم؟ 20 بيتا من البحر الطويل. ها؟ نعم، هي منظومة في علوم الحديث. نعم، تتألف من 20 بيتا من البحر الطويل. منظومة في علم الحديث تتألف من 20 بيتا من البحر الطويل. أوردها المقري في نفح الطيب. المقري والمقري والمقري، هكذا يقال، هذا من علماء اللسان. نعم نعم، هذا كتاب في نفح الطيب، يعني أوردها كاملة في كتابه نفح الطيب المجلد الثاني صفحة 530، وتوجد منها نسخة خطية يعني مخطوط، وتوجد منها نسخة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. نعم، نفح الطيب المجلد الثاني صفحة 530. اكتب الأخ محمود. أوردها المقري في نفح الطيب في كتابه نفح الطيب. هذه القصيدة تجدونها في كتاب نفح الطيب للمقري أو المقري أو المقري المجلد الثاني صفحة 530 نفح الطيب. وتوجد منها نسخة يعني مخطوطة. تعرفون ما هو المخطوط؟ نعم، وقفت مع المخطوطات، رأيتم المخطوطات؟ طيب، غدا إن شاء الله يعني نطلعكم على بعض المخطوطات. وتوجد منها نسخة بمكتبة جامعة الإمام. جامعة الإمام هذه في الرياض فيها قسم المخطوطات، توجد نسخة من هذا الكتاب في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض برقم 917، رقم المخطوط 917. نعم، محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، جامعة إسلامية. نعم، محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ورقم المخطوط 917. طيب، الآن عدد أبياتها كم؟ عدد أبيات المنظومة كم؟ 20 بيتا. أخطأ حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون 20 بيتا. لا 20 بيت. نعم، أخطأ حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون المجلد الثاني صفحة 1865 حيث عدها 30 بيتا. حاجي خليفة، نعم، حاجي خليفة هذا كتابه كشف الظنون يذكر مؤلفات أئمة الإسلام، يعرف بمؤلفاتهم، مثلا يقول صحيح البخاري من مؤلفه ومن شرحه. نعم، أخطأ حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون المجلد الثاني صفحة 1865 حيث عدها 30 بيتا، والصحيح أن عدد أبياتها كم؟ 20 بيتا. طيب، الآن هذه القصيدة تضمنت ألقاب الحديث وأنواع كثيرة من أنواع الحديث. ما هي الأنواع التي تضمنتها هذه القصيدة؟ ألقاب الحديث التي تضمنتها القصيدة، سجلوا ألقاب الحديث التي تضمنتها القصيدة. يقال ألقاب الحديث وأنواع الحديث وعلوم الحديث كلها بمعنى واحد. تضمنت القصيدة جملة من أنواع علوم الحديث هي على النحو التالي: نعم ألقاب الحديث التي تضمنتها القصيدة. يعني الناظم لما نظم هذه القصيدة ما هي أنواع الحديث التي تعرض لها في القصيدة؟ سجلوا الصحيح أولا. الصحيح وقد أشار إليه بقوله غرامي صحيح. الصحيح ثانيا المعضل والرجى فيك أو فيك معضل. ثالثا المرسل قال وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. قلنا أولا الصحيح، ثانيا المعضل، ثالثا المرسل، رابعا المسلسل، وحزني ودمعي مرسل ومسلسل. خامسا الشاهد قال وصبري عنكم يشهد العقل أنه، إذن الشاهد. سادسا الضعيف وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. خامسا الشاهد، سادسا الضعيف، سابعا المتروك. نعم ضعيف ومتروك وذلي أجمل. ثامنا الحسن ولا حسن إلا سماع حديثكم. تاسعا السماع، سماع حديثكم. عاشرا المنكر مشافهة يمنى علي فأنقلوا. الحادي عشر المقلوب. الثاني عشر الموضوع. الثالث عشر الحديث المدلس. الرابع عشر الموقوف. الخامس عشر المرفوع. السادس عشر المتصل. السابع عشر المنقطع. الثامن عشر المدرج. التاسع عشر المتفق والمفترق. المتفق والمفترق، نعم. فمتفق ومفترق صبري وقلبي المبلبل. العشرون المؤتلف والمختلف. نعم المؤتلف والمختلف. الحادي والعشرون المسند. خذ الوجد عني مسندا أو معنعنا. الثاني والعشرون المعنعن. الثالث والعشرون المعلل. الرابع والعشرون المبهم. المعلل بعد المعنعن المعلل. الثالث والعشرون المعلل. الرابع والعشرون المبهم. الخامس والعشرون الاعتبار. وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر. نعم. السادس والعشرون العزيز. عزيز بكم. السابع والعشرون الفرد. الثامن والعشرون المشهور. التاسع والعشرون الغريب. غريب يقاسي البعد عنك وما له. الثلاثون المقطوع. الحادي والثلاثون العالي والنازل. الثاني والثلاثون الحديث المدبج. المدبج، نعم المدبج. هذه هي الأنواع والألقاب التي تعرض لها ابن فرح في منظومته الغزلية أو الغرامية. كم نوعا؟ 32 نوعا من أنواع علوم الحديث. طيب هذه القصيدة، شروح القصيدة، أكتب الآن شروح القصيدة، يعني من تعرض لهذه القصيدة بالشرح؟ نبدأ بشرح جزائري. شرحها عالم من علماء قسنطينة المعروف بابن قنفذ القسنطيني، نعم، واسم كتابه شرف الطالب في أسنى المطالب، وهذا يعتبر من أنفس الشروح على قصيدة غرامي الصحيح. ابن قنفذ القسنطيني كتاب شيء؟ نعم كتابي. اسمه الكامل أبو العباس أحمد بن حسن. أبو العباس أحمد بن حسن اسمه شرف الطالب في أسنى المطالب. شرف الطالب في أسنى المطالب، مؤلفه من هو؟ أبو العباس أحمد بن حسن. نعم، شرف الطالب في أسنى المطالب. أبو العباس أحمد بن حسن اشتهر عند العلماء بابن الخطيب وبابن قنفذ القسنطيني، توفي سنة 810 هجرية. نعم. توفي سنة 810 هجرية، وهذا هو كتابه، هذا هو الكتاب شرف الطالب في أسنى المطالب. نعم. مما شرح القصيدة كذلك ابن جماعة، ابن جماعة، واسم كتابه زوال الترح شرح منظومة ابن فرح. نعم، شرح منظومة ابن فرح. لا زوال. نعم نعم، شرح منظومة ابن فرح. زوال الترح. نعم. ولك أن تقول زوال الطرح شرح منظومة ابن فرح. نعم. لابن جماعة الكناني المتوفى سنة 767 هجرية. نعم، وهذا كتابه مطبوع، هذا هو الكتاب. نعم. زوال الطرح محقق الكتاب. لا الجماعة لا. نعم. ها؟ ضارب بن حزم. نعم. متوفى سنة 767 هجرية. مما شرح الكتاب كذلك ابن عبد الهادي الحنبلي، ابن عبد الهادي الحنبلي، وكتابه كذلك مطبوع، وغدا إن شاء الله نوقفكم على نسخة لهذا الكتاب مخطوط، مطبوع مطبوع. نعم. اسمه شرح ابن عبد الهادي، هكذا شرح ابن عبد الهادي على منظومة ابن فرح، والكتاب مطبوع. كذلك ممن شرح هذه المنظومة رحمه الله ابن قطلوبغا، هذا من علماء الحنفية، ابن قطلوبغا، قطلوبغا. نعم نعم، الحنفي. نعم رحمه الله. وللمنظومة شروح كثيرة، اقتصرنا على ذكر هذه الشروح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.